بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية في المتون المختصرة والمحاضرات العلمية، والتي أقيمت بجامع الأميرة نورة بنت عبد الله ابن عبد العزيز بمدينة الرياض، وذلك في الفترة من 27 من شهر شعبان لعام 1424 من الهجرة النبوية، ومع شرح منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمة الله عليه، وهو علامة القصيم عبد الرحمن بن ناصر السعدي، قدس الله روحه في منظومة القواعد الفقهية، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار، الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. أحسنت، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين، أما بعد، فعلم القواعد الفقهية من العلوم المهمة، بل الضرورية لطالب العلم، لأنه يجمع شمل المسائل ويجمع شواردها ومتفرقها كما قال المصنف رحمه الله في سلك واحد ونظم واحد، فيسهل عليه حفظ الفروع وضبطها، ثم بعد ذلك يدخل تحت هذه الفروع ما يرد عليه، فهي مهمة، ولهذا اعتنى بها أهل العلم وبينوا كثيرا من هذه القواعد. والكلام في القواعد وفي معناها، وكذلك في الخلاف في تعدادها، والخلاف بين أهل الفقه وأئمة الفقه وأئمة المذاهب فيها كثير، ولا يمكن الإتيان عليه في مثل هذا الدرس. وكذلك أيضا المصنف رحمه الله ذكر جملة من القواعد في هذه المنظومة، أو ذكر جملة من القواعد المشتملة العامة، وذكر بعض القواعد الخاصة رحمه الله. وأيضا هنالك قواعد كثيرة كما سبق، لكن المصنف رحمه الله حسب ما تيسر جمع شيئا منها وأضاف إليها بعض القواعد الأصولية، وهو رحمه الله ذكر في مقدمته أنه جمع فيها قواعد الدين، فكأنه أشار إلى أنه يجمع قواعد أنه يجمع فيها قواعد الدين، وكذلك يجمع فيها بعض ما تيسر من قواعد الفقهية، الجامعة، وكذلك القواعد التي قد لا تكون جامعة لكنها في باب معين أو في أبواب معينة. والمصنف رحمه الله معروف وترجمته مشهورة وله مصنفات، وقد من الله عليه بأن يسر الله له سبل طلب العلم ويسر الله له الفقه حتى لان له كثيرا رحمه الله، وسال قلمه في كثير من المصنفات في وقت لم يكن كثير من أهل العلم ربما يندفعون للتأليف والتصنيف، لكن هو رحمه الله ألف كثيرا، بل ابتدأ في التصنيف منذ في أول في أو في العقد الثالث رحمه الله. وهذه المنظومة، هذه القواعد طبعت طبعات عدة، وفيها في بعض الطبعات نقص وفي بعضها سقط، كما أشار إلى ذلك فضيلة الشيخ خالد عبد الله المصلح في هذه الطبعة التي معي الآن، وهي طبعة يقول مأخوذة من كلام المصنف، مأخوذة من قلم المصنف، وقد أخرجها الشيخ خالد عبد الله المصلح وصور من خط المؤلف رحمه الله، وقال أيضا إنه ألفها في وهو يقال وله من عمر 23 سنة أو أكثر من ذلك، وهي مؤرخة في 31 و300 و1000 18 ذي القعدة، وهذا مقارب لهذا لأنه ولد 7 و300 سنة 7 و300 و1000 رحمه الله، فهو مقارب لهذا السن 23 أو 24 سنة. هذا يبين أنه ابتدأ بالتصنيف منذ القدم رحمه الله، وخاصة في مثل هذا الفن، يدل على أنه قد حصل علما عظيما وعلما كثيرا في مثل هذا السن. ولا شك أن هذا لا يكون إلا عن جد واجتهاد ورغبة شديدة في الطلب، بل إنه رحمه الله في مثل هذا السن ربما اختصر بعض المصنفات المهمة الكبار ودونها. فالمقصود أن مصنفات نافعة، وممن يظن به رحمه الله حسن النية وإخلاصها، ولهذا انتشرت مصنفاته ونفع الله بها المسلمين، وانتفع بها طلاب العلم، وانتفع بها العلماء، وانتفع بها عموم الناس، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته آمين، إنه جواد كريم. وهذه المنظومة كما سبق، منظومة يسرة وسهلة، لكنها على اختصار، وذكر فيها جملة من القواعد رحمه الله. والمصنف رحمه الله كما ابتدأها بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعضها لم يذكر، وفي بعضها في بعض النسخ لم يذكر فيها خطبة، لكن هذه النسخة فيها خطبة ذكرها المصنف رحمه الله في هذه الطبعة. ابتدأها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وفي هذا الابتداء بالبسملة والحمد له، وهذا هو الأكمل والأحسن، أن يبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم ويعقب بعد ذلك بالحمد لله رب العالمين، هذا هو الأكمل. اختلف العلماء في هذا الباب، وهو الابتداء بالبسملة في مثل هذا، فقيل إنه يبتدأ بالحمد لله في كل شيء، في الخطب وفي الكتب المصنفة، وقيل إنه يبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم في الرسائل الخاصة التي يكتبها الشخص، يرسل رسالة أو تكون خاصة لشخص، فهذه يبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا كانت خطبة عامة فيبتدئها بالحمد لله رب العالمين. واختلف العلماء في هذا، والأظهر والله أعلم أن يقال إن هذا على أقسام. الحال الأول أن تكون خطبا كخطبة الجمعة والعيدين وما أشبه ذلك من أول خطب الجامعة التي تمع لها الناس، فهذه السنة فيها الابتداء بالحمد لله رب العالمين، وهكذا كان يخطب عليه الصلاة والسلام، كان يبتدئ يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، هذه هي سنة عليه الصلاة والسلام في خطبه، ولم ينقل أنه كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بل كان يخطب الناس بقول الحمد لله رب العالمين أو إن الحمد لله نحمده ونستعينه، خطب الجمعة وفي غيرها. النوع الثاني أن تكون هذه الابتداء في الرسائل الخاصة التي تكتب، يكتبها الإنسان لصديقه، أو الرسائل تكتب للملوك والرؤساء، والرسائل يتداولها الناس بينهم من أهل العلم والفضل، يرسل هذا رسالة وهذا يرسل له رسالة، فهذه الأحسن أن تبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، حيث قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، وإلا فإن عليك إثم الأريسيين. وكذلك ثبت في الصحيحين أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح أو كاتب عليه محمد بن عبد الله أن يضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، فقالوا لا نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم بينه وبين قريش في هذا الكتاب. فهذا هو المعروف والمنقول عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المنقول أيضا عن الصحابة في آثار كثيرة ذكرها البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، أنهم يبتدئون بسم الله الرحمن الرحيم في الرسائل الخاصة. النوع الثالث الكتب المصنفة، هذه الأظهر أن يجمع بينها بين الجميع، بين البسملة والحمدلة، اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الكتاب اتفق الصحابة على أن يبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم وبعده الحمد لله رب العالمين. وبسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، فهو مبتدأ الإمام والكتاب المقتدى بهذا الكتاب العظيم، ابتدأ الصحابة بسم الله الرحمن الرحيم وبعده الفاتحة الحمد لله رب العالمين. فعلى هذا في كتب أهل العلم المصنفة، ومنها كتاب المصنف رحمه الله هذا الذي نظم في هذه القواعد ثم شرح شرحا مختصرا رحمه الله، ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم وثنى بالحمد لله رب العالمين، وهذا هو الأكمل وهو الأفضل. وهذا التفصيل هو الذي يظهر أنه ينطبق أو تنطبق عليه الأدلة، والأمر في هذا قريب، وليس في الأمر سعة في الاختلاف، يعني وليس في الأمر ضيق في الاختلاف، بل فيه سعة في الاختلاف، لأنها مسألة اجتهادية، والمسائل الاجتهادية لا يحصل فيها الإنكار، إنما ينظر الناظر والمجتهد فيها ما يظهر له في هذه المسائل ثم يقول به. إذا تحصل أنها يشرع أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين في مثل هذه الكتب التي تصنف. ثم أيضا المصنف حمد الله ثانية: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. حمد الله مرة أخرى، في كأنه جعلها أيضا تصنيفا آخر، لأنه ابتدأ في نفس العلم والفن الذي قصد إليه. الحمد لله، والحمد معناه هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا هو الحمد. إذا قيل لك ما الحمد، تقول الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، هذا أحسن من قولك الثناء، لأن الثناء هو تكرار الحمد. ولهذا إذا قال الحمد العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فجعل تكرار الحمد ثناء. فلهذا نقول الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، فلا بد من الإخبار مع الحب، وإلا لو كان إخبارا مجردا لكان مدحا ولا يكون حمدا، بل لا بد من الإخبار مع الحب والإجلال والتعظيم، ولا بد من الحب مع الإجلال، وإلا كان لو خلا من الحب لم ينطبق عليه وصف الحمد. الحمد لله العلي، العلي وصف لله عز وجل وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، وله سبحانه وتعالى علو جميع أنواع العلو، علو القهر وعلو القدر سبحانه وتعالى وعلو الذات، فهو علي سبحانه وتعالى، علي بمعنى عال على المخلوقات كلها سبحانه وتعالى، وهو على العرش استوى، وهو على العرش استوى، وهذه صفة خبرية، وهو سبحانه وتعالى له العلو المطلق، وهي صفة خبرية فطرية عقلية سبحانه وتعالى، وله علو القهر، قهر المخلوقات كلها سبحانه وتعالى، وعلو القدر سبحانه وتعالى، جميع أنواع العلو له، وأهم ما يكون هو علو الذات الذي يقول به أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل البدعة والضلالة من المعتزلة والأشاعرة ممن يعبد إلها الليل لا يدري أين هو، ولا يجتمع قلبه على إله لا يدري أين يعبد أين ربه سبحانه أين ربه سبحانه وتعالى. الحمد لله العلي الأرفق، الأرفق هنا بمعنى الرفيق سبحانه وتعالى، والله رفيق، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، كما في حديث عائشة وقال في صحيح مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يدخل في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، وهذا يبين أن الرفيق من أسمائه سبحانه وتعالى. ولهذا لا بأس أن تقول يا رفيق ارفق بنا، يا رفيق الطف بنا، لأنه قال إن الله رفيق، إن الله رفيق. قوله الأرفق الاشتقاق، الاشتقاق من هذا كأنه أراد الإخبار عنه سبحانه وتعالى بمثله، والإخبار أوسع في باب في هذا الباب من جهة أنه لا بأس به إذا كان على غير سبيل التسمي، لا بأس أن يخبر عنه، وإلا فالذي ورد هو الرفيق سبحانه وتعالى. ولهذا جاء أيضا ما يدل على هذا المعنى أيضا في هذا المعنى كما تقدم. فالرفيق فيه معنى الرفق والتأني، ولهذا سبحانه وتعالى من رفقه أنه خلق الأشياء في الكون كله برفق وتأني، وخلق السماوات في ستة أيام سبحانه وتعالى، إلا لا شاء لخلقها في طرفة عين سبحانه وتعالى، في طرفة عين فيما يتعلق بالزمن، وكذلك أيضا لو شاء سبحانه وتعالى خلقها في وقت يسير من الزمن، وكذلك أيضا هو سبحانه خلق الإنسان وأنشأه وكونه ينشأ شيئا فشيئا، والنبات ينشأ في شيئا فشيئا. ولهذا في معنى الرفيق أو يدخل أو فيه معنى الحليم، وأنهم ربما التقى هذا الوصف وهذا الاسم مع ما فيه من الصفة في هذا المعنى الجامع بينهما. وجامع الأشياء والمفرق هو سبحانه وتعالى يجمع الأشياء ويفرقها، فهو الذي يجمع خلق الإنسان سبحانه وتعالى، وهو الذي يجمع الخلق، وهو الذي تجتمع الخلائق على حبه سبحانه وتعالى، وكذلك جمع خلقهم وخلقهم سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا فرق بينهم في أشكالهم وفي ألوانهم وفي أرزاقهم. فالرزق منه والخلق منه سبحانه وتعالى، لكن هذا له رزقه وهذا له صفته الخلق الذي خلقه عليه سبحانه وتعالى، وهذا إخبار عنه سبحانه وتعالى. ثم المصنف رحمه الله ساق الأبيات وقدمها بين يدي هذا التصنيف، والذي بين يدي هذا التصنيف في القواعد من باب الثناء على الله والحمد له سبحانه وتعالى في النعم الواسعة الغزيرة، في النعم منه سبحانه وتعالى، فكل نعمة في الكون منه سبحانه وتعالى. والنعم نعم خاصة ونعم عامة، وتشمل رزق الأبدان، لكن أعظمها نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، وهو لأهل الإسلام ولأهل الإيمان، ولهم من الرزق الرزق الخاص الرزق الحلال، وإلا نعمه سبحانه وتعالى وسع كل شيء، ورحمته وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة، فرحمته ورزقه وسع كل شيء، وما من دابة فاض إلا على الله رزقها، فهو يرزق الحيوان ويرزق بني الإنسان، يرزقهم جميعا مسلمهم وكافرهم، لكن أهل الإسلام خصوا بأن لهم الرزق الحلال، وأنه يأكل الرزق الحلال، وأن الواجب عليه يأكل الرزق الحلال. الكافر يتخبط في هذه النعم وفي هذه الأرزاق، فيأخذ من الحلال ومن الحرام، فهو سبحانه وتعالى النعم الواسعة الغزيرة، الواسعة السعة في النعم، الغزيرة الكثيرة، والغزير هو الكثير من كل شيء، فهي واسعة وغزيرة لا منتهى لها. ولهذا لو اجتمع الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم في صعيد واحد فسأله سبحانه وتعالى، فسأل كل واحد مسألته، فأعطى كل واحد مسألته، ما نقص مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، بل عطاؤه كلام ومنعه كلام سبحانه وتعالى، ولا ينقص، ما عندكم ينفد وما عند الله باق سبحانه وتعالى. والحكم الباهرة العظيمة أيضا هي كذلك له النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة. الحكم جمع حكمة، وقال الباهرة إما من البهرة وهي الأرض الواسعة، أو من البهر أو البهرة وهو الإعياء وانقطاع النفس، وهو انقطاع النفس. والحكم جمع حكمة كما تقدم، وله سبحانه وتعالى الحكم الباهرة جمع حكمة، ولهذا قال الباهرة إشارة إلى أنها تبهر العقول بسعتها. ويمكن يقال إن الباهرة تشمل النوعين، سعة الحكمة بحيث أن الإنسان لا يمكن أن يحيط بها، وكذلك أيضا أنها تبهر العقول، بمعنى أنها تدهش العقول، والعقول قد لا تحيط بل لا تحيط بحكمه سبحانه وتعالى في نفس شرعه، في نفس شرعه وفي غاية شرعه، وكذلك في خلقه، فله حكمة في خلقه، وله حكمة في غاية الخلق، وله حكمة في شرعه نفسه، وله حكمة في غاية الشرع. فأنت إذا نظرت إلى الشرع فهو فيه من الحكم العظيمة في نفس التشريع وما عليه من الحكم، وكذلك في غايات الشرع وما يترتب عليها من أداء هذه العبادات والالتزام بشرائع بشريعة الله وما لصلاح العباد والبلاد، ثم الغاية العظمى المآل إلى دار الجنة الكرم، والحكم الباهرة الكثيرة التي لا يحيط بشيء، فهي باهرة وكثيرة. وهذا إشارة من المصنف رحمه الله إلى أن الحكم لا يحاط بها، الحكم لا يحاط بها، لكن هنالك من الحكم ما يحاط به إذا أدركه العبد، وهي الحكم الظاهرة. وهذا الغالب على الشريعة أنها واضحة، إن ربك حكيم عليم، وهو الحكيم العليم. هنالك أشياء من الحكم واسعة، هنالك أشياء من الحكم تظهر وتتبين للعقول والنفوس، وإذا تبينت فإنها نور على نور وخير على خير، نور على نور وخير على خير. وهنالك أشياء قد لا تظهر، فما على العبد إلا التسليم، لكن في الغالب أن الحكم ظاهرة. والعلماء يقولون الشيء الذي لا تظهر حكمته، الشيء الذي لا تظهر حكمته يقولونه أمر تعبدي، وليس معنى أن أمر تعبدي ليس فيه حكمة، لا، معنى أمر تعبدي معنى أنه ليس فيه حكمة تظهر لنا، لكن هو في نفسه حكمة. ولهذا أمور الشرع على أحوال، الحال الأولى ما ظهرت حكمته ابتداء وانتهاء، أولا وظاهرا، وهذا هو الغالب على أحكام الشرع. الصلاة فيها من الحكم العظيمة والأسرار التي يطلع عليها العبد، كلما كان حضوره في صلاته أعظم كلما كان اطلاع الحكمة أعظم، وهكذا الزكاة، وهكذا سائر أحكام الشرع، وهذا هو الغالب عليها. وهنالك ويقابلها أشياء لا تظهر حكمتها ولا تتبين وإن كانت في حكمة، وهو الغالب على أحكام الحج، مثل رمي الجمار والطواف البيت سبع والسعي بين المروة والصفا سبع، وكذلك أعداد الصلوات، مثلا هذه أربع وهذه ثلاث وهذه اثنتان وما أشبه ذلك، لكن هي من حيث الجملة فيها حكمة، لكن حكمة واضحة بينة يقطع بها. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله، فهو الحكمة العظيمة لإقامة ذكر الله، لكنها الحكمة العامة، أما الحكم الخاصة التي تظهر في غيرها قد لا تظهر. هذا نوع ثاني. نوع ثالث: تظهر، ربما ظهرت الحكمة من وجه دون وجه، ولهذا يختلف العلماء في التعليل، فما ظهرت حكمته ظهرت علته، وما لم تظهر حكمته خفيت علته فلا يلحق به شيء، وما خفيت حكمته من وجه دون وجه اختلف العلماء فيه هل يلحق به غيره أم لا يلحق. مثاله مثلا إزالة أثر النجاسة بالماء، هل هو معقول؟ وهل الحكمة هو ما في الماء من السيولة واللطافة التي ليست في غيره، أو المقصود هو أنه يكون منظفا ومزيلا؟ إن قيل العلة هي التنظيف والإزالة ألحقنا به ما هو أبلغ في التنظيف من أنواع المزيلات، وإن قيل إماء العلة هي ما فيه من السيولة ولطافة الماء وسيولته التي لا توجد في غيره فلا يلحق به غيره. ولهذا قال الجمهور: لا يلحق بغير الماء غيره من سائر المزيلات وإن كانت أبلغ من الماء، لأن فيه حكمة لا وعلة لا توجد في غيره. فلهذا يختلف العلماء فيه، فمن ظهرت له العلة كما قال الأحناف قالوا إن العلة فيه هو الإزالة والمبالغة في التنظيف، فما كان أبلغ في هذا الباب فهو أولى بالتنظيف. وهذه أشار إليها ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه على الإمام في المطبوع منه، أشار إليه في بعض كلام رحمه الله، وجعلها مرتبة بين المرتبتين فيما ظهر تعليله ابتداء وانتهاء، وما لم يظهر ابتداء وانتهاء، وما ظهر من وجه دون وجه. ثم المصنف رحمه الله بعد ذلك، بعدما حمد الله سبحانه وتعالى، ثنى بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الصلاة مع سلام دائم، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المشروع، أن يقرن ذكره مع ذكر الله عز وجل، ثم الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قرن الصلاة مع السلام كما قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. وثبت الأخبار من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة أنه عليه الصلاة قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وفي لفظ عند أبي طلحة عن أنس: صلى الله عليه عشر صلوات ورفع عشر درجات وحط عنه عشر خطيئات، بإسناد صحيح. فذكر ثلاث فضائل: صلاة عشر صلوات وأن يرفع عشر درجات وحط عنه عشر خطيئات. وفي النساء أيضا بإسناد جيد: من سلم علي عشر، من سلم علي واحدة سلم الله عليه عشرة. وجاء في حديث لا أذكر حاله الآن في أنه ذكر أنه يصلي عليه سبعين مرة، غير على ظن أنه ضعيف عند أحمد أو غيره وينظر في سنده، لكن اللي ثبت في الأخبار أنه صلي عليه عشرا، أنه صلى عليه عشرا، صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ولهذا يسن أن تقرن الصلاة مع السلام عليه الصلاة والسلام. قوله دائم ينظر في كلمة دائم، دائم هذه ما دائم تطلق على الساكن، هل يطلق على المستمر؟ المصنف أطلقه ويطلق على المستمر، لكن الدائم في اللغة تطلق على الساكن. ولهذا نهى النبي عن الصلاة، نهى عن البول في الماء الدائم كما في صحيح مسلم، وجاء أيضا معناه في أخبار أنها عن البول في الماء الدائم وهو الساكن. لكن يمكن يقال معنى الدائم لأنه لدوامه، ومن الديمومة إن دام يدوم دواما، لكن هل يقال دائم بمعنى وهو الديمومة في الزمن في الماضي وفي المستقبل؟ يعني المراد أنها صلاة دائمة مستمرة لا تنقطع على الرسول القرشي الخاتمي، الرسول عليه الصلاة والسلام، على نبينا محمد القرشي. وقريش من بني النضر بن كنانة، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، وأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. والرسول المشهور عند كثير من العلم هو من هو إنسان ذكر. إذا قيل لك من الرسول تقول: إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. ونازع في هذا أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات، وقال إن هذا يرد عليه قوله تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان. قال: وما أرسلنا، ثم فذكرهم، وما أرسلنا من قبلك قال: من رسول ولا نبي. أجمل أرسلنا ثم فصل: من رسول ولا نبي، فجعل النبي فرعا على الرسالة. ولهذا قال بعضهم إنه إذا نبئ فلا ينبأ إلا للبلاغ. ومنهم من قال إن النبي هو من يأتي بشرع، شريعة نبي سبقه لإحيائها، وقيل غير ذلك والله أعلم. ونازع في هذا أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله في بعض كلامه أيضا في مثل هذا في بعض المواضع من فتح الباري رحمه الله. فالمقصود أن هذا هو المشهور، لكن تحقيق الفرق يحتاج إلى يعني إلى بحث والنظر في كلام العباس وكلام الحافظ رحمه الله وغيره، وفي كلام غيرهم إن تيسر ذلك. الخاتم، الخاتمي هو خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وختم بي النبيون. هو خاتم النبيين عليه السلام، ومن خصائص أنه ختم به النبيون وأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وآله وصحبه الأبرار. وآله قرن رحمه الله الآل مع الصحب الأبرار. وآله وصحبه الأبرار، الآل أصله أهل، واختلف في الآل كثير. مشهور عنده في كلام كثير من أهل العلم كالحنابلة أن الآل هم أتباع أن آله عليه الصلاة هم أتباع أن آله عليه هم أتباعه على دينه، كما في قوله سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني يتباعه على ضلاله. هذا هو المشهور. وقيل إن الآل هم بنو هاشم وبنو المطلب، والأظهر أن الآل في هذا الموطن، في موطن الصلاة، وفي موطن الصلاة عليه وعلى آله عليه الصلاة والسلام، وفي موطن ذكره في الصلاة، ذكر وذكر آله، وفي موطن الزكاة. الأظهر والله أعلم أن معناهما واحد، وأنه يفسره الآل الذين منعوا الزكاة، هذا هو الأقرب، لأن النصوص تفسر بعضها بعضا. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن الزكاة لا تحل لأم محمد ولا آل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وقال في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الزكاة لا تحل لمحمد وأزواجه وذريته، أو ليس هكذا، قال الله لما قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، في الحديث الآخر صحيحين اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، قال أزواجه وذريته، فسر الآل بالأزواج والذرية، بالآل والذرية، فدل على أنهم هما أن الآل عليه أنه يدخل فيهم أزواجه، وأنه يدخل فيهم بنو هاشم، وأنه لا يدخل فيهم بنو المطلب، لا يدخل فيهم بنو المطلب، هذا هو الأظهر. ويدل عليه أيضا أن الآل يقرن مع الصحب، ولهذا تدرج المصنف رحمه الله، وهكذا أيضا حينما يصلى عليه السلام يحمد الله عز وجل، ثم يصلى على النبي يعني يخص عليه، ثم بعد ذلك إلى ما هو أوسع وهو الآل، فيدخل عليه الصلاة والسلام أيضا في الآل، ثم الصحب وهي أوسع من الآل، لأن آله من أصحابه، فعطف الصحب على الآل من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص، لأن الآل من الصحب. وإذا قيل إن الآل هم الأتباع يكون بالعكس، من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. لكن إذا قلنا إن الآل هم آلهم وهو بنو هاشم وأزواجه، فإن الصحب يكون شاملا لآله، فيكون بعطف العام على الخاص، وهذا أوفق وأحسن. وآله وصحبه الأبرار، الأبرار جمع بر، والبر والبر هو الاتساع في الخير، الاتساع في الخير وخصال الخير، فالأبرار جمع بر وهو الاتساع في الخير، فهم الذين حازوا الخير. والحائز مراتب الفخار، الذين الحائز هم الحائز هو الجامع الذي حاز يحوزه حوزا إذا جمعه، مراتب هي المنازل العليا الفخار التي يفخر بها في الحقيقة، وهذه المفاخر، هذه المفاخر، تلك المفاخر لا قعبان من نبل حيزا، تلك المفاخر لا قعبان من لبن شيبا بعد فكان شيبا فكان بعد أبوالا. فهذه المفاخر الحقيقة التي يفخر بها والتي تكون مفخرة حقيقية في الدنيا، وكذلك يؤول إلى المفخرة الحقيقية في الآخرة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر ولا يفخر بذلك عليه الصلاة والسلام، تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. ثم المصنف رحمه الله بعد ذلك أراد ينبه طالب العلم في مثل هذا، فأشار بالأمر قال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. اعلم هديت، وهذا هو العلم، العلم النافع، قال اعلم حتى يلقي الإنسان قلبه وفهمه. اعلم هديت، الهداية هي التوفيق والإلهام، وهي هداية خاصة فوق الهداية العامة، هداية خاصة. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، هذا هو العلم الصحيح. وأعظم العلوم هو علم التوحيد، هو الفقه الأكبر، هو الذي يزيل الشك، ظلمات الشبهات والبدع، وكذلك الدرن، ظلمات الشهوات والمعاصي، هي في الحقيقة التي تظلم القلب، والعلم هو الذي يكشفها وهو يزيلها، وهو أفضل المنن وأفضل العطايا، وهي التي يفخر بها في الحقيقة. أفضل المنن وأفضل العطايا هو علم، علم التوحيد، علم العقيدة. ولهذا العبد إذا أصلح عقيدته وأصلح دينه واجتهد، وإصلاح العقيدة بإصلاح النية أيضا بذلك، بمعنى أن يصلح عقيدته ومنهجه وأن يصلح نيته، فيصلح ظاهرا وباطنا. فإذا صلح ظاهرا وباطنا على العقيدة وعلم التوحيد صلحت أموره، ثم أيضا من صلح توحيده صلحت أموره في باب الفروع. ولهذا تجد أهل العلم الراسخين في باب التوحيد والعقيدة هم أسلم الناس في الأصول والفروع، هم أسلم الناس من التناقض، أسلم الناس من الوقوع في مخالفة النصوص. ولهذا تجد أهل البدع وأهل الضلال تجد تخبطهم وضلالهم، ما ترى أهل بدعة إلا وعند إذا كانوا أهل بدع في الفروع إلا وتتخبط عند أهل بدع في العقائد إلا وعند تخبط في الفروع، وهذا واضح. فنرى مثلا بعض أهل الضلال من أهل البدع من الأشاعرة والرافضة وأمثالهم من أهل الضلال، تجد الفروع عندهم متخبطة وتجد عندهم أقوال منكرة والعياذ بالله. لماذا؟ لأن فشلت أصولهم، فشلت أصولهم ماذا معه؟ ليس معه شيء. ولهذا لا تجد أن لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لكلام رسول الله قيمة ولا قدر ولا حلاوة، لا يجدون حلاوة. ولها أثقل ما عليهم أثقل ما عليهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فهم في ضلال يتخبطون. ولا شك أن هذا حينما يقع فيه العبد يقع في ظلمات الشك والشبهات والشهوات، ولا تزال تزيد مع هذه الأمراض حتى توقعه في الهلاك المبين كما هو الواقع. قال ويكشف الحق لذي القلوب، وهذا هو كشف الحق، هو أن يكشف الحق لذي القلوب، بمعنى أن يزيل ظلمة الشك والشبهات والشهوات، وأن ينكشف لقلب، ويكشف انكشاف الشيء ووضوحه على ما هو به. ويتجد العبد إذا أشكل عليه أمر من الأمور عليه يلجأ إلى الله، أبدا في كل شيء يلجأ إلى الله عز وجل. أهل العلم إذا أشكلت عليهم المسائل وإذا يستوفي وسعه ويجتهد ويسأل ربه حينما ينظر في المسائل ويبذل وسعه وجهده يلجأ إلى الله عز وجل في أمور الإرادات وفي المقاصد وفي الأمور العلمية والعملية يلجأ إلى الله. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عائشة في صحيح مسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا يشرع للعبد أن يلجأ إلى الله وأن يسأل ربه. ولهذا كان كثير من العلم إذا أشكل عليه بعض المسائل لجأ إلى الله عز وجل، وكرر هذا الدعاء كثيرا. قال ويوصل العبد إلى المطلوب، وهذا هو القصد، أن يوصل العبد إلى المطلوب المقصود. لأنه ربما اجتهد العبد لكن له لم يصل المطلوب، والناس متفاوتون في هذا تفاوت عظيم. ربما كان التقصير في باب النظر والبحث، وربما كان التقصير في باب الإرادة والعمل، فمن أيهما حصل التقصير حصل شيء من ربما حصل شيء من الشبهة أو شيء من الغبش الذي قد لا يستنير له الحق. لكن متى اجتهد وبذل وسعه وكان معه الآلة التي يسير بها ثم بعد ذلك اجتهد في سؤال الله عز وجل فإنه في الغالب وفق ويبصر الحق بينا واضحا. ثم قال المصنف رحمه الله، والمصنف له عناية بأن يوصي نفسه ويوصي طلابه رحمه الله الذين أخذوا علمه والذين تلمذوا عليه والذين أخذوا من كتبه رحمه الله ومن هذه المنظومة، فاحرص على فهمك للقواعد. فاحرص، الحرص هو الاجتهاد في الطلب، احرص، كن أشد لا يكون صاحب الدنيا في طلبها أشد منك حرصا، لا، احرص كما يحرص أهل الدنيا أو أشد على طلبها، يكون لتكن همتك وحرصك في طلب هذا العلم وغيره من العلم. فاحرص على فهمك للقواعد، فهم القواعد ثم حفظ القواعد، لأن كما تقدم هو الذي يجمعها كما يقول المصنف. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، يعني حال كون هذه القاعدة تجمع أو القواعد تجمع في بين دفتيها من هنا ومن هنا هذه المسائل الشاردة التي تذهب عليك، لكن هذه القواعد تجمعها في قالب واحد، وربما كانت قاعدة واحدة تجمع مسائل عظيمة، مثل قولهم اليقين لا يزول بالشك، الأمور بمقاصدها، العادة محكمة، لا ضرر ولا ضرار. هذه القواعد الكبار تنفع في أبواب الفقه كلها، وهي مبنية على أصول وأدلة صحيحة، وهذا المراد بالقواعد تبنى على أدلة صحيحة، إما أدلة نص أو أدلة مستنبطة، مثل القول لا ضرر ولا ضرار مبنية على قاعدة، حديث عبادة الصامت وحديث ابن عباس وحديث سعيد الخدري، حديث كثيرة في هذا الباب، لا ضرر ولا ضرار. من ضار ضار الله به، جاء معنى في معنى في أخبار كثيرة من حديث أبي بكر أو من حديث أبي بكرة في هذا المعنى أيضا. فمنها ما هو نص حديث مثل قول لا ضرر ولا ضرار، وكذلك الخراج بالضمان. الخراج بالضمان قاعدة في أبواب المعاملات خاصة، خراج بالضمان، نص حديث عائشة الخراج بالضمان، هذه قاعدة صحيحة. وكذلك القواعد المستنبطة استنباطا صحيح، اليقين لا يزول بالشك، مستنبطة من حديثين صحيحين، حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وحديث أبي هريرة صحيح مسلم. إذا كان أحد مسجد فأشكل عليه خرج منه شيء أو لم يخرج فلا يخرجن، في لفظ عند مسلم فلا يخرجن من المسجد، فلا يخرجن من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، مستنبطة. وهنالك قواعد أخرى قد تكون، هنالك قواعد تكون مأخوذة إما من مذهب فهذه ينظر فيها، إن رافقت الدليل أخذ بها، وإن كانت لا، جمعت هذه مسائل وصنف عليها ورتب عليها قاعدة حتى تجمع هذه المسائل، وهذه القاعدة لم تبنى على دليل فلا ينظر، فالقواعد المذهبية لا عبرة بها، إنما عبرة القواعد الجامعة المبنية على نص دليل أو استنباط إلى الدليل. أما ما كانت قواعد مذهبية لا ليست موافقة للدليل أو مخالفة للدليل فهذه لا يلتفت إليها. لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق، وهذا لكي يصعد في العلم خير مرتقى، والمرتقى هو السلم والمصعد، والمراد بالصعود والارتقاء المعنوي، ويتبع هذه السبل التي قد وفق من سلكها ومن سار خلفها. وهذه قواعد نظمتها، يعني هذه القواعد المشاء التي إما أن تكون هذه الإشارة هنا وهذه المقدمة كتبها بعدما كتب القواعد فهي الإشارة إلى شيء موجود محسوس، وإما أن تكون هذه إشارة إلى شيء موجود في ذهنه ولم يكتبها فهي الإشارة إلى شيء يعني موجود في الذهن ليس محسوس، يعني ربما بعض كتب المقدمة قبل وربما كتبها متأخرة بعد الكتاب. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلت، جمع من كتب أهل العلم رحمه الله من كتاب من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن كلام العلامة القيم وكذلك من قواعد ابن رجب وغيرها من كتب أهل العلم جمعها، جزاهم المولى عظيم الأجر، دعاء لهم لأنه استفاد منهم، وهكذا يحسن بطالب العلم إذا استفاد فائدة فيدعو لمن استفاد منه لأنه على خير ومن استفاد منه على خير فكلهم على خير. ولهذا دعا له مصنف رحمه الله جزاهم مولى عظيم الأجر يعني في الآخر على ما أفادونا، والعفو مع غفرانه، والعفو مع غفرانه والبر، يعني جزاهم العفو، والعفو هو محو الذنب، والغفران قيل الغفران هو الستر، والمغفرة هو الستر، هو ستر الذنب، والأظهر والله أعلم أن المغفرة هي ستره ومحوه، هذا الأظهر. وقول من قال إنه الستر قاصر أو فيه قاصر عن التعريف، لأن إذا قلنا الستر لا يستلزم المحو، لأن الغفران مأخوذ من الغفر أو المغفر، والمغفر هو ما يقي الرأس من الحديد الذي يقي الرأس سلاح، فهو واقي الرأس وساتر للرأس، فهو ساتر وواقي للرأس، ولهذا لا يحصل المقصود المغفر إلا بأن يكون واقيا وساترا أو ساترا واقيا. وهكذا المغفرة التي يكون فيها ستر الذنب ومحوه وإزالة أثره. نعم اقرأ اللي بعده. فصل. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. بركة. بركة. والنية شرط لسائر العمل، هذه مبنية على قاعدة وهي الأمور بمقاصدها، الأمور والنية أصل أصيل في هذا الباب، مبنية على أو مأخوذة من قوله عليها إنما الأعمال بالنيات، بها الصلاح والفساد للعمل، فالعمل لا يصح إلا بنية، والنية إن كانت صحيحة كان عمل صحيحا، وإن كانت فاسدة كان عمل فاسدا، والنية كما تقدم لها أحكام كثيرة جدا، وهذه قاعدة عظيمة. والنية أيضا تأتي في أبواب كثيرة، فالنية في باب العبادات، والنية في غيرها، والنية ترفع العمل من درجة العادة إلى درجة العبادة، والنية تميز العبادة، العبادة بعضها من بعض، وتميز العبادات من العادات، والنية تميز أيضا إخراج المال. فالإنسان يخرج المال، يخرج مثلا المال بنية صدقة، ويخرجه بنية الزكاة، ويخرجه بنية الهبة، ويخرجه بنية الدين، لكن قضاء الدين لا يشترط له نية، كذلك رد الودائع لا يشترط له نية، وهنالك أشياء لا يشترط لها النية، إنما يكتفى بها بأدائها بمجرد إخراجها، لكن النية تكون شرطا للثواب عليها. ولهذا كان الصحيح في قوله عليه إنما الأعمال بالنيات، ليس التقدير إنما صلاح العمل وإنما صحة العمل كما قدره كثير من الشراح، صاب إنما وجود العمل أو حصول العمل بالنية، هذا هو الأظهر والله أعلم، أبلغ من قولنا من قول إنما صحة العمل، لأن إذا قلنا إنما الأعمال إن يعني تقديره صحيحة أو فاسدة خصصناه بالأعمال المشروعة، وإذا قلنا إنما الأعمال يعني وجود الأعمال وحصولها يكون بالنية، تقدير يكون شامل الأعمال التي يشترط لها النية والتي لا يشترط لها النية، فإن كانت يشترط لها النية فلا تصح إلا بنية، وإن كان لا يشترط لها النية فإذا نواها يحصل له الأجر. مثلا أداء الدين، إذا أدى الدين بنية قضائه وإبراء ذمته وإعطاء أخيه المال كان مأجورا عن ذلك، من أخذ أموال الناس يريد أداء أدى الله عنه. وفي حديث ميمونه بإسناد جيد عند أحمد وغيره، إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه، يعني فإذا كان معه وهو مدين لغيره ففي قضائه للدين بنية رد المال يكون مأجورا. كذلك الإنسان مثلا يعطي المال بنية كما تقدم، بل الإنسان ربما ينفق على أهله بنية أن يقوم مجرد النفقة، وربما ينفق لأجل أن يعف نفسه ويعف أولاده يعف زوجه بهذه النية. ولهذا ثبت الصحيح عن ابن مسعود، نفقة الرجل على أهل يحتسبها صدقة، جعل يحتسبها. ولهذا قال أهل العلم إن نفس النفقة فيها أجر، قال بعض العلم إنه مأجور على النفقة، لكن هل يؤجر؟ وإن لم ينوي قيل يؤجر لأنه واجب، وما دام واجب فإذا أدى الواجب يؤجر، لكن إن أداه باحتسابا يكون أجره أعلى، فله أجر نية الواجب الذي عليه وله نية زائدة وهي الاحتساب. كما أن الأعمال، كما أن الأعمال الواجبة ربما يعظم أجرها بحسب حضور القلب. الإنسان يصلي قد تسقط الصلاة عنه بمعنى براءة الذمة ويؤجر على ذلك، وقد يؤدي الصلاة ويكون أجرها أجرا عظيما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، بل يكون ما بين صلاتي العبدين كما بين السماء والأرض. هذا يصلي وهذا يصلي، كل مؤدي الواجب، لكن صلاة هذا ربما يؤدي بها تكون مبرئة لذمته ومؤديا ومسقطا لما عليه، وهذا يكون له أضعاف مضاعفة، وكذلك الصوم وكذلك غيره منه. فإن تزاحم عدد المصالح، فإن يقدم الأظهر يقرأ يقدم الأعلى، لأن الأصل أنه جواب الشرط مجزوم، وهنا يحرك لالتقاء الساكنين. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، جواب الشرط، لأن إن أداة شرط جازمة والفعل المضارع هو اسم الشرط، والجملة هنا كما هو فإن تزاحم من الفعل والفاعل، تزاحم عدد جملة ابتدائية لا محل من عدد، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى وهو جواب الشرط. ولهذا قال يقدم الأعلى. فإن تزاحم عدد المصالح، يعني إذا تزاحم عدد المصالح بمعنى الدين مبني على المصالح، قبل يقول المصنف الدين مبني على المصالح في جلبها ودرئها للمفاسد، يعني في جلب المصالح ودرء المفاسد، في جلب المصالح ودرئها، وهذه قاعدة عظيمة جدا والكلام فيها يطول، والدين مبني عليها، والدين معناه الطاعة والجزاء، فالدين بمعنى العمل وبمعنى الجزاء، بمعنى إن الدين عند الله الإسلام، وكذلك الدين بمعنى الجزاء والطاعة. فالدين كله مبني على المصالح، والمصالح هي المنافع الحاصلة، والمفاسد هي المضار، والشرع جاء بتحصيل المصالح وفي دفع المفاسد. بل قال جمع من أهل العلم إن الدين كله مبني على هذا الأصل. المصنف رحمه الله ذكر هنا المصالح، وذكر تزاحم المصالح، وذكر تزاحم المفاسد، وهذه قاعدة عظيمة كبيرة، بل هي الدين كله. كما قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الأمر بالعدل والإحسان هذا هو المصالح، والنهي عن الفحشاء والبغي والمنكر هذا هو المفاسد. وأعظم المصالح هو التوحيد، وأعظم المفاسد هو الشرك. ثم مبحث المصالح والمفاسد خاصة في مثل هذا العصر مبحث عظيم، والعناية به مهمة. فإذا تزاحمت المصالح كان الأولى الإتيان بها كلها. فإن لم يمكن الإتيان بالمصالح كلها ننظر فيها، فنأتي فنأخذ أعلى المصالح، أعلى المصالح نقدمه. فإذا كان عند الإنسان أمران، أحدهما واجب والآخر مستحب، ولا أمكن الجمع بينهما، فيأتي بالواجب دون المستحب. الإنسان إذا استيقظ مثلا ولم يبقى من وقت الصلاة إلا مقدار ما يؤدي الفريضة، نقول في هذه الحالة الواجب عليك أن تصلي. قال بتسنن، نقول لا، الواجب عليك أن تصلي، لأن في هذه لا يمكن الجمع بينهما، والسنة يترتب عليها زوال الواجب وهو الصلاة، وهو الصلاة المفروضة. إلا إذا كان نومه، يعني في هذا تفصيل، إذا كان نام من أول غير مفرط، الإنسان نام ثم استيقظ بعد طلوع الشمس من غير تفريط، ففي هذه الحالة وقته إذا استيقظ يقوم ويصلي السنة ويصلي فريضة كما فعل عليه الصلاة والسلام. وهكذا مثلا إذا تعارضت المصالح، وهكذا أيضا إذا تعارض مثلا واجب عيني واجب كفائي، يقدم الواجب العيني على الكفائي. وهكذا إذا دخلت المسجد والصلاة مقامة، نقول تدخل مع إمام، قال بتسنى، نقول لا، يعني مصلحة الصلاة أعظم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا قلت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهو مبحث واسع. كذلك تزاحم المفاسد، المفاسد إذا وجدت وجب اجتنابها جميعا ولا يجوز اقترافها، وإذا أمكن درؤها جميعا وجب، ما أمكن الدرء يدفع أعظم المفسدتين، يرتفع أدناهما. الإنسان إذا وقع في مخمصة يأكل الميتة، لأن تركه لأكل الميتة يترتب عليه الهلاك، والهلاك مفسدة عظيمة، وأكل الميتة مفسدة أيسر. وهنالك مبحث يسمى أيضا تلازم الحسنات والسيئات، أيضا وإذا تلازمت الحسنات والسيئات لا يمكن أن تفعل الحسنة إلا بأن تأتي بسيئة، ولا يمكن أن تترك السيئة إلا أن تترك الحسنة، فإما أن تتركهما جميعا وإما أن تفعلهما جميعا، أمر دائر بين فعلهما. وهذا مبحث آخر أيضا، تلازم الحسنات والسيئات، وهذا مبحث مهم والنظر فيه مهم، وهذا يقع لكثير من الناس، وهو التلازم الحسنات والسيئات. وينبغي النظر فينظر إن كانت الحسنة عظيمة والسيئة يسيرة، يفعل الحسنة وإن ارتكب السيئة، لأن السيئة تكون يسيرة ومنغمرة في الحسنة، وإن كانت السيئة كبيرة والحسنة قليلة اجتنبهما جميعا، لأن فعل الحسنة في هذه الحالة يترتب عليه ارتكاب هذه المفسدة. فالمقصود من مبحث المفاسد والمصالح مبحث عظيم، حتى أرجع بعضهم الدين إلى درء المفاسد، وقال إن درء المفاسد في ضمنه جلب المصالح. والله أعلم، نقف على قوله من قواعد الشريعة التيسير. صلى الله عليكم، عندما يجمع من الأسئلة وسنبتدئ بما يتحدث به فضيلة الشيخ، وهو الموضوع نفسه، موضوع القواعد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل ذكرتم لنا الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ وهل القاعدة الفقهية مضطردة؟ القواعد الفقهية المقصود بها أن تجمع شمل مسائل معينة في قاعدة واحدة، وهي تتعلق بأفعال المكلفين، تتعلق بأفعال المكلفين، من قولنا الشك اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، الأمور بمقاصدها، العادة محكمة، وما أشبه ذلك. هذه تتعلق بأفعال المكلفين، ولهذا تجد كثير من الناس حتى من عامة الناس يعلم كثيرا من هذه القواعد، يعلمها، بل تجد قواعد أحيانا عند بعض الناس يعلمه هو، من قول المشغول لا يشغل قاعدة. مثلا معروفة لكثير من الناس ولعامة الناس. لماذا؟ لأنهم تقع في حياتهم العملية، فهي تتعلق بأفعال المكلفين، بخلاف القواعد الأصولية فهي تتعلق بأدلة الشرع لا بأفعال المكلفين. من قول الأمر للوجوب، النهي للتحريم، الإطلاق على إطلاقه، تقييد المطلق، تخصيص العام، المجمل، المبين وما أشبه ذلك، القياس بأنواعه، قياس الدلالة، قياس الأشباه، مفهوم الموافقة، لحن الخطاب، فحوى الخطاب وما أشبه ذلك، هذه تتعلق بدلالات تنبيه الخطاب، تتعلق بدلالات الألفاظ ومفهوم مفاهيم الألفاظ ودلالة أدلة الشرع. فقواعد الأصولية تتعلق بأدلة الشرع، ولهذا لا نفهم من القاعدة الأصولية أمرا تكليفيا. لو قال الإنسان الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، النهي للتحريم، هذه قاعدة تتعلق بأوامر الشرع، إذا جاءنا أمر نقول للوجوب نعمل به. أما القواعد الفقهية فتتعلق بأفعال المكلفين. ولهذا ومن بل يقع في بعض كلام المصنفين والمؤلفين أنهم يدرجون القواعد الفقهية مع القواعد الأصولية، وأدخلوها، يدخلون كثيرا من القواعد الأصولية مع القواعد الفقهية، وهذا وقع في كثير يعني من كلام المصنفين. بل إن بعضهم مثلا يدرج القواعد والضوابط، يعني عندنا قواعد أصولية وعندنا قواعد فقهية وعندنا ضوابط وعندنا أشباه وعندنا أمثال وعندنا نظائر. فالقواعد الفقهية في الغالب أنها تكون شاملة لأبواب الفقه كلها أو لأكثرها، أما الضوابط الفقهية فإنها تكون في باب خاص، مثل قول الخراج بالضمان، هذا خاص في أبواب خاصة من أبواب المعاملات، أو كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور، هذا خاص بكفارات الأيمان، مثل بعض أنواع الاستثناء في اليمين، من حلف استثنى فلا حنث عليه، من حلف فقال أو قال إن شاء الله فلا حنث عليه، هذا باب الأيمان، ونص حديث فلا حنث عليه قاعدة. وفي الغالب أنها يسمونها ضابط، وبعض العلماء ما يفرق، يجعل الضوابط من ضمن القواعد، كما يفعل ابن رجب رحمه الله في قواعده، والقرافي رحمه الله في الفروق، وغيرهم يفعلون. والقواعد الأصولية كما تقدم هي أشمل من هذا كله، وهي تتعلق بدلالات الشرع ونصوص الشرع. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: قرأت كتبا في القواعد الفقهية صنفها أصحابها على القواعد الكلية الخمس أو الست على الخلاف، وقرأت أخرى على الترتيب الفقهي، فهل هما طريقتان للتصنيف في هذا الفن؟ وهل لا ذكرتم لنا طرق التصنيف في هذا الفن أيضا؟ ما أدري عن هذا. المقصود أن أهل العلم يصنفون، منهم من يضع كتب في القواعد العامة الخمس أو الأربع أو الأكثر من ذلك، لكن هي في الحقيقة قواعد أخرى متفرعة عنها، يعني في مسائل كثيرة، تجد أن قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة عظيمة، لكنها متفرعة عنها قواعد كثيرة. ومنهم من يجعل قواعد فقهية ويسوق كثيرا من المسائل، كما يفعل السيوطي رحمه الله في كتابه في القواعد وغيره. وبالجملة كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، لكن إذا ضبط الإنسان القواعد الفقهية الشاملة العامة ثم اعتنى بالقواعد المتفرعة عنها، ربما كان أضبط للمسائل وربما كان أقرب لفهمه للقواعد. نعم. أحسن الله إليكم. تحدثتم عن البداءة بالبسملة في كتب أهل العلم، فما حكم بداءة المنظومات والشعر عموما ببسم الله الرحمن الرحيم؟ إن كان الشعر شعرا مباحا فلا بأس به، لا بأس به أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، فيشرع ابتداء في الأشياء المباحة ببسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان محرما فلا يجوز، لأن في الحقيقة قد تكون تسميته نوع، قد يكون في استخفاف، أن يقرن اسم الله عز وجل في كلام رديء أو في كلام ساقط، يقرن اسمه سبحانه وتعالى ويبتدي باسمه في مثاله. أما إذا كان الشعر شعرا مباحا أو النثر نثرا مباحا فلا بأس. وقد ذكر البخاري رحمه الله شيئا من هذا في كتابه في الأدب المفرد رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا عمل الإنسان عملا مما يترتب عليه أثر دنيوي كالزكاة أو الصدقة فإنه ينوي فيها نماء ماله ولم يقصد إلا إلى ذلك وغاب عن ذهنه الأجر أو أن ذلك واجب أو مستحب، فهل هو جائز؟ فهل نيته تلك صحيحة وهل يثاب على عمله أم لا؟ أعلى ما يكون أن ينوي النية لله خالصة، أن ينوي إخراج الزكاة زكاة ماله وأن ينويها لله خالصة ولا يطلب عوضا لذلك، هذا هو الأعلى والأكمل. هذا الحال الثاني، أن يخرجها بنية إخراج الزكاة وينوي مع ذلك حفظ ماله، هذه نية مباحة، فنيته بإخراج الزكاة قد حصلت وبرئت ذمته بإخراج الزكاة ونيته المباحة لا تؤثر، ولهذا ربما اقترنت النية الواجبة بالمباح، واقتران القصد بالشيء إن كان مباحا فلا بأس، لكن الأكمل ألا يقترن بالنية شيء مما قصد به وجه الله عز وجل، هذا هو الأكمل. ثم هو في الحقيقة إذا قصد بذلك وجه الله ولم ينوي شيئا آخر حصل له مطلوبه ومقصوده تبعا لقصده ذلك، وإن نوى نية إخراج الزكاة ثم نوى مع ذلك حفظ ماله فإنه في الحقيقة نيته سليمة وصحيحة، لكن قد يحصل له وقد لا يحصل ولم ينوي شرا، مثل ما لو صلى صلاة العشاء مثلا ينوي أداء الواجب وينوي أن يخفف الطعام الذي أكله، أكل كثيرا، أو مثلا يفطر مثلا مع صلاة المغرب ثم يأتي إلى المسجد ماشيا يقصد الصلاة وينوي الخطى في رفع خطوة في أن ترفع له حسنة أو ترفع له سيئة، لكن ينوي مع ذلك أن يخفف عن بدنه، يؤجر على الخطى هذه، لكن ليست نيته كمن نوى نية خالصة لله ولم ينوي أمرا من أمور الدنيا. كذلك لو أن إنسان جاء إلى مكة ورأى إنسان يطوف هو يطلبه دين صار يطوف معه، كل ما طاف سبع طاف سبع وراه، نقول طواف الصحيح ونية الصحيح، لكن إن كان نوى الطواف ونوى مع الطواف أن يتبع غريمة لا بأس، لأن نية صحيحة ونوى مع ذلك أن يتبع غريمة، مثل ما لو صلى في مسجد وصلى بجوار إنسان يريد أن يطلبه لأمر من أمور الدنيا أو جاء مبكرا للصلاة لأن يتبع إنسان لأمر من الدنيا، نقول هذا قصد مباح وليس قصدا محرم. الحال الثالث، أن يكون قصده قصدا محرما، وهذا هو الرياء على اختلاف أنواعه وفيه التفاصيل كثيرة، ومن ذلك أيضا أن يقول مثلا أذكار المشروعة التي تقال صباحا ومساء وأن ينوي بها ذكر الله عز وجل وتحميده وتهليله وتسبيحه والأنس بذكره، هذا أعظم ما يكون. وإذا نوى، وهذا واقع كثير من الناس، تجده مثلا حينما يرى إنسان وقع على شيء يقول أنت ما قلت الورد الصباح، أنت ما قلت الورد المساء وما أشبه ذلك، بمعنى أنك لو قلته لحفظت، بمعنى وهو يقول إنه يقول هذا الذكر بنية أن يحفظ، ومع ذلك جاءت الأخبار الصحيحة بذلك، وأنه إذا مثل من قال بسم الله لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا السماء ثلاثا لم يضره شيء، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يقول هذا الذكر، وإخباره بهذا على سبيل المدح لمن قاله أنه لا بأس بنية مثل هذا، وأنه لا بأس أن يقول مثل هذا الذكر أو ما أشبه ذلك مما يقوله من الأذكار التي ينوي بها أن يحفظه الله من الأوجاع والأمراض والأسقام وأن يبارك الله له في ماله وفي أهله. كثير من الناس يقول مثل هذه الأذكار بهذه النية، وهذه نية مباحة، وربما حصل له شيء من ذلك، وإذا قال الذكر بنية خالصة كان أعلى وأكمل، وهكذا أيضا فيما تقدم في السؤال. نعم. السلام الله عليكم. يقول السائل: جزاك الله عنا خير الجزاء وأثابك وزادك علما، وسؤالي هو أنك ذكرت حفظك الله أن البر هو الاتساع في الخير، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم إحدى الصحابيات من برة إلى زينب، فهل هذا من باب الكراهية أم ماذا؟ أثابكم الله. الرسول عليه الصلاة والسلام غير برة ولم يغير بريرة، فقيل تزكي نفسها، لأن كلمة برة فيها نوع تزكية، فيها نوع تزكية، قيل تزكي نفسها، تزكي نفسها، ولأنها هو العلة فيها في الحقيقة الاتساع في الخير. ولهذا لا يحسن الإنسان أن يخبر عن نفسه أنه متسع في الخير فيكون فيه رؤية لعمله، وإذا رأى الإنسان العمل فإنه ربما يكون سببا في حبوطه. ولهذا أعظم ما يكون العمل إذا حقر، إذا كان حقيرا عند الإنسان، إذا كان الإنسان يحقر عمله ويستصغر عمله كلما عظم عند الله، وإذا عظم عند الإنسان كلما صغر عند الله عز وجل. وهكذا السيئة كلما عظمت عند الإنسان كلما صغرت عند الله، وكلما صغرت عند العبد كلما عظمت. فالأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات، فمن تسمى بهذا الاسم فهو بسبيل أن يرى نفسه وأن يكون محلا للتزكية. ولهذا قيل تزكي نفسها، لأن الاشتقاق فيه معاني عظيمة من هذا، فلهذا غيرها عليه السلام بخلاف بريرة، فقيل إن بريرة إن كانت من البر فهي فيها المعنى، والأظهر والله أعلم ليست من البر، لكن بريرة من البرير، وهي من البرير هو أعواد التي تؤخذ في تنظيف اللثة والأسنان، فالأظهر والله أعلم أن اشتقاقها من البرير، من البرير وهو نوع ثمر طيب الرائحة، فلهذا غير هذه ولم يغير هذه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، الرفيق في الحديث هل هو صفة لله أم اسم؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى؟ الله الظاهر والله أعلم إن الله رفيق، قال إن على التوكيد، إن الله رفيق، أخبر مشتملة من أداة، واسم خبر، إن الله رفيق، هذا واضح خبر عن الله، هذا من جهة معنى الجملة، لكن من جهة سياقها تسمية واضحة، إن الله مثل ما قال إن الله جميل، إنه هو الغفور الرحيم وما أشبه ذلك، فكذلك هذه إن الله رفيق، هذا واضح في التسمية. ولهذا جعل بعض العلماء في معنى الحليم، في معنى، لكن نازع بعضهم في مثل هذا وقال على طريقة من لا يسمي إلا ما ثبت تواتر، والصواب أنه أن كل ما ثبت لله عز وجل بإسناد صحيح فإن الله يسمى به، فإنه يسمى به سبحانه وتعالى. أما قوله في الرفيق الأعلى، قيل إن الرفيق الأعلى هذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، كررها ثلاثا. والرفيق الأعلى فيه قولان، قيل إنه هو الله عز وجل، معنى أن يكون يعني أن من جهة العلو في الرفيق الأعلى، وقيل وهو الأظهر إن الرفيق الأعلى هم المذكورون في سورة النساء، فأولئك مع الذين أعمى الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الرفيق هو المرافق من الارتفاق، مثل من قوم منهم قوله تعالى ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني أمرا ترتفقون به، فالرفيق من ارتفاق لأنه يرفق بعض بعض ويرتفق بعضهم ببعض، ومنه الإرفاق والمرافق وما أشبه ذلك، فلأجل هذا في الرفيق الأعلى، يعني هذا الجمع، وهذا الجمع العظيم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، نلحظ في نظم الشيخ أنه يختلف أحيانا، فهل نظمه على عدة أبحر أم ماذا؟ له على بحر الرجز أسهل البحور، لكن يظهر والله أعلم أنه مثل ما تقدم يعني نظمه في أول سنة رحمه الله، بل ويحصل فيه بعض الانكسار وهو عدل فيها رحمه الله، وهكذا وهو في الغالب على شعر العلماء، شعر العلماء في الغالب يحصل فيه شيء من هذا، هذا واقع شعر العلماء وشعر الفقهاء في الغالب يقع فيه شيء من هذا، وربما أيضا ألجأت الضرورة إلى مثل هذا، والضرورة في مثل هذا يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها. هنا نقف عند ما تقدم من أسئلة، وإننا في نهاية هذا الدرس نرفع أيدينا إلى الله عز وجل أن يثيب فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل لقاء ما قدم وكفاء ما أسدى، وموعدنا إن شاء الله غدا في الوقت نفسه لنستمع إلى بقية الشرح وليجيب فضيلته على بقية الأسئلة الموجودة بين يدي. أسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجه الله الكريم موجبة للفوز بجنات النعيم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.